بسم الله. فعندما نسأله ما هو القيام الثالث الذي ذكره أهل العلم؟ نعم أحسنت، القيام على القبر حتى يلحد وحتى يهال على الجنازة التراب. أحسنت، فما حكم هذا القيام؟ منسوب، نعم، ولا يشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قامه ثم جلس على ما نقل، وهكذا جاء في حديث البراء الطويل أنه جلس وجلس الناس حوله ولما يلحد، أي الميت، فهذا يدل على أنهم يجلسون لا يقومون حتى يلحد الميت أو حتى يهال عليه التراب. فعندما نسأله من الذي أثبت هذا القيام من أهل المذاهب، من أهل المذاهب الحنفية، أحسنت، وبماذا استدلوا على ثبوت هذا القيام؟ هذا القيام بماذا استدلوا له؟ تفضل. نعم أحسنت، حديث أبي سعيد. فما حال هذه الرواية حتى توضع في اللحد؟ هذه الرواية ما حالها؟ نعم أحسنت، هذه من طريق أبي معاوية عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي صالح أبيه، وقد خالف أبا معاوية الثوري وهو أحفظ كما قال أبو داود رحمه الله، فهذه الرواية مرجوحة، والراجح هي رواية الثوري وعليها بواب البخاري رحمه الله، وهذا يدل على ترجيحه. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، أشار بهذا التبويب إلى ترجيح رواية حتى توضع بالأرض على رواية حتى توضع في اللحد. فعندما نسأله عنده حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شيع جنازة قط فجلس حتى توضع، ما حاله؟ أنه ما كان يجلس حتى توضع الجنائز، وأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، أنه لم يكن يجلس حتى توضع. نعم، من طريق من هذا الحديث؟ عند من؟ رفع صوتك. نعم عندك، تفضل. من طريق ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وابن جريج مدلس كما تقدم معنا، وصفه الدارقطني بأنه يدلس تدليسا من شر التدليس. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في عنعنة ابن جريج، وأنه إذا روى عن عطاء أو عن ابن أبي مليكة وزاد بعضهم نافعا فإن عنعنة تقبل، وفي حكم المتصل الحديث في هذه الحالة، لأنه أخبر عن نفسه بالنسبة لعطاء فقال ما قلت فيه قال عطاء أو عن عطاء فهو مما سمعته منه، فهذا يدل على الاتصال، أن ما قال فيه عن عطاء أو قال عطاء فهو متصل ومسموع له من شيخه. وهكذا ابن أبي مليكة صرح يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان بذلك، وأنه لا يروي عنه إلا ما كان مسموعا عن شيوخه، فإذا قال عن ابن أبي مليكة فهو في حكم متصل، وهذه عنعنة مقبولة ولا ترد. وهكذا أيضا قبل بعضهم وإن لم يكن الرواية عن عطاء ولا عن ابن أبي مليكة إذا كان الراوي عنه يحيى بن سعيد القطان، وإن لم يكن شيخ أو شيخ ابن جريج واحدا ممن ذكر، لا عطاء ولا ابن أبي مليكة، فإنه إذا روى عنه يحيى بن سعيد فتحمل على الاتصال، أو يحيى بن سعيد القطان تحمل على الاتصال. ولذلك أخرج صاحب الصحيح هذا الطراز في صحيحيهما، ما كان من هذا الباب وهذا الطراز أخرج في الصحيح ما رواه ابن جريج بالعنعنة عن عطاء أو عن ابن أبي مليكة أو عن غيرهما، لكنه من طريق يحيى بن سعيد القطان كما في مسلم، فإنه يمر ويحمل على الاتصال، وهذه عنعنة مقبولة. وأما ما كان عن غيرهما وعن غير هؤلاء ولم يكن الراوي يحيى بن سعيد فهو مردود وعنعنته تضر. وحديثنا الذي ذكرناه أمس من هذا الباب أنه ليس عن واحد ممن ذكر، وليس الراوي عنه يحيى بن سعيد القطان، فإذن هذه عنعنة تضر، فالحديث ضعيف. وفيه علة أخرى أيضا، فيه علة أخرى، ما هي؟ ابن عجلان أحسنته، فهو يرويه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وقد اختلطت أحاديث الابن بأحاديث الأب، فلذلك توقف العلماء في أحاديثه إذا روى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وأما إذا روى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فهي مقبولة. فهذا الذي خرجنا به والله أعلم، أن عنعنة بن جريج لا ترد مطلقا. بقي معنى قول أحمد كما في بحر الدم، كيف نؤوله؟ إذا قال عطاء، أو إذا قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء، فلا يقبل منه هذا، يعني يضعفه. يقال لعل أحمد لم يبلغه قول عطاء أنه محمول على السماع وأنني مما سمعته منه، فبهذا يجاب إن شاء الله أن أحمد لم يبلغه قول ابن جريج إذا قلت قال عطاء أو عن عطاء فهو مما سمعته منه، وأما أحمد يرده. وإن بلغه وقال بخلاف أحمد فصاحب الشان مقدم على غيره، فصاحب الشان مقدم على غيره، فيقدم ابن جريج على أحمد. طيب، هذه فائدة تبين لك، أظن ذكرنا نحو هذا. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنظرت كما وجهت شيخنا المبارك في رواية ابن جريج رحمه الله في صحيح مسلم، فوجدته روى له ما يزيد على 300 موضع، منها صرح فيها بالسماع، وأما التي لم يصرح بالسماع فمنها ما يرويه عن عطاء وعن ابن أبي مليكة. وقد ذكرتم فيما مضى في الدرس أنها لا تضر بناء على كلام أهل العلم، ومنها ما هي من طريق يحيى بن سعيد القطان عنه، وهو لا يحدث إلا بما يعلم سماعه، أي من شيوخه. وأما غير ذلك من المواضع فما ذكره إلا مقرونا بغيره أو متابعا بغيره، لم أقف على موضع واحد يخالف هذا. وهذا يدل على أمرين: الأول علو كعب الإمام مسلم ومعرفته على علو كعب الإمام مسلم ومعرفته بالحديث وعلله وطرقه، والثاني أنه يذهب إلى ما ذهب إليه الدارقطني، والله تعالى أعلم من شدة ضعف رواية ابن جريج بالعنعنة. وأما صحيح البخاري فذكر رواية ابن جريج بالزيادة على 130 موضعا، لما تمكن من النظر إلا في 50 منها، وهي كما تقدم عند مسلم والله أعلم. فهي على هذا الذي ذكر الأخ، أنها إما من طريق ابن أبي مليكة وهي محمولة على السماع هذه العنعنة، أو من طريق أو عنعنة عن عطاء وهي كذلك أيضا محمولة على السماع، أو تكون من طريق يحيى بن سعيد القطان الراوي عنه، ولم يروي عنه رحمه الله إلا ما كان مسموعا من شيوخه، أي لم يروي عن ابن جريج إلا ما كان مسموعا من شيوخه. فعلى هذا أخرج الإمام مسلم البخاري أحاديث ابن جريج بالعنعنة. وهكذا أيضا ضم بعضهم نافعا كما سمعته، لكن تقدم معنى حديث لا تبن قائما، وهو من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. وقد قال أبو حاتم أخاف أن يكون مما لم يسمعه من نافع، فعلى هذا لا تحمل العنعنة عن نافع عن الإطلاق، أخاف مما لم يسمعه أنه مما لم يسمعه عن نافع. وقد جاء في حديث حذيفة أنه جاء إلى سباطة قوم مبالى قائما، فحديث النهي يتأنى فيه، وهو من طريق جريج بالعنعنة. وقد غمزه أبو حاتم، غمزه بهذا الغمز أبو حاتم رحمه الله، أخاف أنه مما لم يسمعه من نافع رحمه الله تعالى، فهو مغموز. فالبول قائم جائز. أحسنت. فهذا الحديث لا يستدل به كما استدل به ابن حزم على الدوام، وأن هذا هو الحال ليس ثم نسخ، فهذا الحديث لا يثبت، ففيه علتان: عنعنة بن جريج، وكذلك أيضا رواية ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مغموزة ومعلة، لأنه اختلطت عليه الأحاديث، حديث الابن بأحاديث الوالد. هذه المسألة التي أردنا إضافتها لما تقدم. فالذي وجد شيء في الصحيح خلاف ما ذكر الأخ يفيدنا، خلاف القاعدة التي ذكروها يفيدنا. قال رحمه الله: وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود باب في الميت يدخل من قبل رجلي، من قبل رجلي القبر، باب في الميت يدخل من قبل رجلي القبر، برقم 3211. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلى عليه أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر. الحديث من قبل رجليه، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. والحديث سنده صحيح. والحديث سنده صحيح. صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله في تحقيقه للسنن الصغرى، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله في تحقيقه للسنن الصغرى وقال سنده صحيح جدا، وقال سنده صحيح جدا. وقوله من رجلي القبر أي من الجهة التي تكون فيه رجلاه، أي من الجهة التي تكون فيه رجلاه، أي تكون في القبر رجلا الميت، فيؤتى برأسه من جهة، فيؤتى برأسه من جهة رجليه ثم يسل في القبر، ثم يسل في القبر، أي يؤخذ برفق. السل هو الأخذ برفق، لكن يوضع هكذا الرأس، هذا القبر يوضع الرأس هنا في الموضع الذي توضع فيه الرجلان، ثم يسل إلى أن يوضع رأسه في هذا الموضع ورجلاه في هذا الموضع الذي أدخل منه ابتداء. مسألة: كيف يدخل الميت في قبره؟ مسألة: كيف يدخل الميت في قبره؟ أجمع العلماء على جواز إدخال الميت القبر على أي صفة تكون، على أي صفة تكون، واختلفوا في أفضل صفات الإدخال، واختلفوا في أفضل صفات الإدخال. فذهب الشافعي وأحمد والأكثرون إلى أن السنة أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر، أي من الموضع الذي توضع فيه الرجلان، ثم يدخل رأسه سلا في القبر. وهذا القول هو الأقوى والأرجح دليلا، لحديث الباب قال البيهقي: وإسناده صحيح وهو كالمسند. بل هو مسند لقوله من السنة، واستدل لهذا القول أيضا بما رواه ابن شاهين، ابن شاهين في كتاب الجنائز عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الميت من قبل رجليه ويسل سلا، قال الحافظ الدراية: إسناده ضعيف. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لكنه موقوف على أنس، انتهى. وقال الزينعي في نصب الراية: بعدما ذكر حديث أنس المرفوع، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن خالد عن ابن سيرين، قال: كنت مع أنس رضي الله عنه في جنازة، وهذا سند كما ترى. فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه، انتهى. فهذه أدلة القائلين بأنه يدخل من قبل رجلين القبر، أي من الموضع الذي توضع فيه الرجلان، وعليه الأكثرون، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، وهو الصواب إن شاء الله، وعليه العمل عندنا عند الشوافع هنا، عليه العمل عندهم، تجدهم يفعلون هذا، ليس كذلك؟ نعم، يفعلون هذا، عليه العمل عند الناس عندنا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤخذ من جهة القبلة، أي أن الجنازة النعش لا يؤتى بها من جهة الرجلين، يؤتى بها من جهة إيش؟ القبلة، ويدخل هكذا يطرح طرحا، وهذا رآه سهلا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤخذ من جهة القبلة، لأن جانب القبلة معظم، لأن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه، وهكذا قالوا لأنه أيسر، لأن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه ولأنه أيسر أيضا، عللوا بهذا، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ. واستدل له بما رواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة، أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، ويجاب بأن البيهقي ضعفها، لهذه الثلاث الأحاديث. وقد روي عن الترمذي تحسين حديث ابن عباس منها، قد روي عن الترمذي تحسين حديث ابن عباس منها، وأنكر ذلك عليه، لأن مداره على الحجاج ابن أرطاه، وبما روي عن ابن عباس أيضا، وبما روي عن ابن عباس أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يدخلون الميت من قبل القبلة، رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن خراش، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطأ، وضعفه غيره، البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والنسائي، وابن عدي، ورماه ابن عمار بالكذب، إذن لا يصلح الاستدلال هذا. وبما روى ابن أبي شيبة أن عليا، أدخل ابن المكفف من قبل القبلة، وله طريقان هذا الأثر، هم منهم من حسن بطريقه، لكن الطريقان مقاطعة، من طريق رجل لم يسمع من علي فهو منقطع، ومنهم من حسنه بطريقه. بما روى ابن أبي شيبة أن عليا أدخل ابن المكفف من قبل القبلة، وأن ابن الحنفية أدخل ابن عباس من قبل القبلة. الآن استدلوا بالآثار. وأن ابن الحنفية أدخل ابن عباس من قبل القبلة، وبما روى ابن ماجه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة، أي أنه سل من قبل القبلة لا من رجلي القبر، هذا مرفوع. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة وسل استلالا. وفي عطية العوفي وهو ضعيف مدلس، وفي عطية العوفي وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه. وهكذا أيضا جاء من حديث جاء عند البيهقي أو بما رواه ابن عدي في الكامل ومن طريقه البيهقي عن بريدة، وبما رواه ابن عدي في الكامل ومن طريقه البيهقي عن بريدة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة. وفيه أبو بردة، وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي الكوفي وهو ضعيف الحديث، وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي الكوفي وهو ضعيف الحديث. وبما روى أبو داود في المراسيل، وبما روى أبو داود في المراسيل وابن شيبة عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة، هذه أدلتهم ولا يستقيم لهم دليل في الاستدلال. وأحسن ما في الباب أثر علي وابن الحنفية، وأثر علي من أهل العلم من يحسنه، وهكذا أثر ابن الحنفية منهم من يحسنه في إدخال ابن عباس، وهذه آثار لا تقوم بها الحجة. فعندنا النص في حديث الباب أنها السنة إدخال الميت من قبل رجلي القبر، أي من الموضع الذي توضع فيه الرجلان يدخل الميت. وأما هذه الأحاديث فلا تقوم بها الحجة، كلها ضعيفة، والآثار كذلك ليست بحجة، فحديث رسول الله هو الحجة. وأيضا المرسل هذا مرسل النخعي كذلك لا تقوم به الحجة، وينظر هل ثبت عنه أم لا، احتاج أن ينظر في المحلى، ذكره في المحلى وفي غيره أيضا. والقول الثالث كلاهما سواء، والقول الثالث كلاهما سواء. وهو قول مالك، وهو قول مالك واختاره ابن حزم رحمه الله، قال في المحلة الخامس 78 و100: ويدخل الميت القبر كيف أمكن، فيدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة وإما من دبر القبلة، إما من القبلة وإما من دبر القبلة، وإما من رأسه وإما من قبل رجليه، وإما من قبل رجليه، إذ لا نص في شيء من ذلك، إذ لا نص في شيء من ذلك، بل جاء النص حديث الباب. ابن حزم أحيانا ينفي النصوص التي يقف عليها غيره مع سعة الطلاعة رحمه الله. وقد صح عن علي أنه أدخل يزيد بن المكفف من جهة قبل القبلة، وعن ابن الحنفية، هذا كلام ابن حزم، أنه أدخل ابن عباس من قبل القبلة، صح هذه الآثار. وصح عن عبد الله بن يزيد أنه أدخل الحارث وذكره، الحارث الخالفي، وذكر الأثر من قبل رجليه. فإذا الشخص مخير، فما تمكن وتيسر له أدخل منه. وهذا قول جيد لولا الحديث الذي في الباب، فإن السنة ينبغي الحرص عليها، لكن إذا حصل شيء من مشقة لا بأس أن يدخل من جهة آخر، فإن هذا إنما هو الأفضل، إنما هو الأفضل فقط وليس بلازم. فابن حزم يرى أن الأمر واسع، يرى أن الأمر واسع، كيفما أمكن فعلوا. والذي يظهر أن السنة أن يدخل من قبل رجليه. وقد تقدم معنا أن الراجح هو القول الأول الذي ذكره الشافعي، فلذلك قال البيهقي والذي ذكره الشافعي أنه أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رجليه القبر أشهر في الأرض، أشهر في أرض، هذا هو الأشهر. طيب نواصل، بقي شيء كلام يسير. وقد أعل الشافعي الأحاديث التي فيها، وقد أعل الشافعي رحمه الله الأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام أدخل من جهة القبلة من جهة المتن، وقد أعل الشافعي رحمه الله الأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام أدخل من جهة القبلة من جهة المتن، فهي معلولة سندا ومتنا. عرفنا إعلالها سندا، منها من طريق العوفي، ومنها ما هو من طريق أبو بردة وغير ذلك، وهو عمرو بن يزيد وليس أبو بردة المعلوم لأبي موسى. وأيضا هناك علة في الأحاديث المتقدمة الذكر أن متنها معل، يعني علة ترجع للمتن، وفيه شيء من النكارة. أدخل من جهة القبلة من جهة المتن أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا، بحجة أنه غير ممكن عمليا، كيف سيفعلون؟ الجدار الذي ألحدوا فيه هو جهة القبلة، هذا الجدار واللحد هنا، كيف سيدخلون من جهة القبلة وهذا الجدار في جهة القبلة؟ جدار البيت، جدار البيت هذا وهنا القبر، فكيف سيدخلون من جهة القبلة؟ لا يمكن أبدا، الجدار حائل بينه وبين أن يقفوا حتى يدخلوا من جهة القبلة، وهو ملاصق بالقبر مباشرة. فهذه علة قوية بحجة أنه غير ممكن عمليا. قال رحمه الله كما في الأم الأول 41 و200 أخبرني الثقات من أصحابنا، أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت، أي بيت عائشة، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد بجنبه الذي اللحد بجنبه قبلة البيت، والجدار الذي اللحد بجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، لحد مباشرة تحت هذا الجدار، كيف سيوضع؟ كيف سيقف الناس حتى يدخلوه من جهة القبلة؟ يصعب عليهم. وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا؟ فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار؟ فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار؟ لا يقف عليه شيء، لا يقف عليه شيء، ولا يمكن أن يسلسل له، ولا يمكن إلا أن يسلم عليه، ولا يمكن إلا أن يسلسل أو يدخل من خلاف القبلة، انتهى المقصود، أو يدخل من خلاف القبلة. هذا إعلان لمتنه، لا يمكن أن يدخل معترضا عليه الصلاة والسلام من جهة القبلة البتة، هذا جدار القبلة وهذا القبر هنا، كيف سيقف الناس يدخلون إلى القبر؟ يصعب عليهم. فإذا هذا إعلان في محله للمتن، وقد أخبره ثقاته وشنع جدا على القائلين بها، قال يأتي ناس يريد يعلمون كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سليمان بن سليمان، أو يعني سليمان هذا الشيخ أبي حنيفة، من هو يا أخوان؟ وقيل يعني أبا حنيفة نفسه، يعني أبا حنيفة نفسه، وما هو بعيد، ورجح الشيخ كأنه يعني أبا حنيفة الشيخ الألباني. سليمان بن أبي حماد هو من يا أخوان الذي هو اتهم بالإرجاء؟ حماد بن أبي سليمان، نعم اتهم بالإرجاء. فأنكر عليه هذا القول، قال يأتوا ناس معنا من جهة العاجم وهكذا يريد يعلمنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قبر، ونحن عندنا موجود وقد أخبرنا أصحابنا الثقات، وهذا يريد يأتي يعلمنا كيف دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أدخل القبر. فأنكر عليهم جدا. وقال في البدر المنير بعد أن ذكر هذا كلام، يعني يشير إلى ما ذكرنا مختصر، وقال في البدر المنير بعد أن ذكر أنه أدخل من جهة القبلة، بعد أن ذكر أنه أدخل من جهة القبلة وهو غير ممكن، وهو غير ممكن كما ذكره الشافعي في الأم، كما ذكره الشافعي في الأم، وأطنب في الشناعة، وأطنب في الشناعة على من يقول ذلك، وأطنب في الشناعة على من يقول ذلك، ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس، ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس. فالصحيح يا أخوان هو القول الأول، انتهت المسألة المقصودة. الصحيح هو القول الأول أنه يدخل من قبل رجلي القبر، ولا داعي للتسوية، ولا كذلك للقول بأنه يدخل من جهة القبلة معترضا، يدخلونه إن شاء الله من جهة القبلة معترضا، هذا كله ما عليه دليل. لكن إذا تعسر عليهم أنهم يدخلون من جهة القبلة من جهة رجلي القبر فلا بأس، من أي مكان شاءوا، من أي مكان، لكن الكلام عن الأفضلية فقط. ولا يقال هذا الحديث ما له حكم المتصل ولا حكم الرفع، ما هو صحيح هذا، فإن الراوي يقول هذا من السنة فهو صحابي، ولا تعلم عندهم إذا قالوا من السنة في الأصل إلا سنة رسول الله، كما تقدم الكلام على نهينا وأمرنا، فهما من باب أو هذه الألفاظ تجرى مجرى واحد وتجعل من باب واحد، نهينا ومرنا من السنة، فلا يمكن أن يريد سنة أبي بكر ولا عمر، يريد سنة رسول الله. وتكلم الشوكاني في إرشاد الفحول بكلام جميل ورد على القائلين بخلاف هذا، إسناده صحيح هذا المرسل. أثر النخعي أنه لم أنه أدخل أو أدخل من قبل القبلة، أدخل نبينا من قبل القبلة هكذا كان، أخرجه نبي شيبة فقال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم فذكره، وإسناده صحيح لكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وليس بعيد أنه يعنيها النخع معهم في هذا، أنهم ما معهم حجة ولا برهان، فشنع عليهم بقوة رحمه الله الشافعي، قال هذا الذي عليه الصحابة وعليه التابعون وعليه العمل، كيف نترك هذا؟ أتى بكلام جميل قوي في الأم، وأتى برد على هؤلاء في شيء من الغلظة والشدة عليهم الذين قالوا بخلاف ما ذهب إليه. سلم عليك الشيخ أبو إسحاق عليك وعليه السلام. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.